الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله أكبر. الله سمع الله من حمده. الله الله الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله سمع الله من حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت يا من بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا من أظهر الجميل وستر القبيح يا من لا يأخذ بالجريرة ولا يهتك الستر يا كريم الصدق يا عظيم المن يا حسن التجاوز يا حسن التجاوز يا باسط اليدين بالرحمة يا واسع المغفرة يا أكرم المعطين ويا خير المسؤولين. نسألك مسألة المسكين ونبتهل إليك ابتهال الخائف الضرير. نسألك مسألة من ذلت لك رقبته وقطع لك جسمه وتفاضت لك عيناه. اللهم إنا نسألك يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا نسألك يا الله. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. يا رب العالمين يا عزيز يا حكيم يا ذا العرش المجيد يا فعال لما نريد يا ربنا ويا سيدنا. اللهم إنا نسألك أن تصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. اللهم وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. اللهم وأحينا ما كانت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم تقبل توباتنا واغسل حوباتنا واسلل سقيمة قلوبنا وثبت حجتنا. اللهم ويمن كتابنا اللهم ويسر حسابنا اللهم واشف مرضانا اللهم وعاف مبتلانا اللهم ويسر عسيرنا وفرج كربنا واخذل تائبنا واهد ضالنا اللهم واهد ضالنا يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا يا ربنا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وما مات على ذلك. اللهم وأقر أعيننا بعز الإسلام والمسلمين عاجلا غير آجل. اللهم وعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم وعليك باليهود والنصارى المعتدين. اللهم اقتلهم بددا واحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم وأرنا فيهم يوما أسودا. إلهنا وربنا قد طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. فصب عليهم ربنا سوط عذاب إنك ربنا لبالمرصاد. يا قوي يا عزيز. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا ونساءنا وأطفالنا وشبابنا بسوء. اللهم فأشغله في نفسه. اللهم فأشغله في نفسه واجعل كيده تدميره. اللهم وارنا فيه عجائب قدرتك. اللهم واكفناه بما شئت. يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولاة أمرنا لكل ما تحب وترضى. اللهم وأصلح لهم البطانة. اللهم أصلح لهم البطانة. اللهم أصلح لهم البطانة. يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأكارم، ضمن سلسلة الكلمات الرمضانية التي تقام في